لما تيجي تقرأ في قصص الأنبياء وتقرأ في هلاك فرعون، بعد هلاك فرعون ركز معايا، روي أن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه عند الطور ومكث 40 ليلة وأعطاه الله تبارك وتعالى الألواح فيها تبيان لكل شيء، رجع موسى عليه السلام إلى قومه فوجدهم على عجل، إيه اللي هو العجل اللي صنعه السامري، كانوا يعكفون على عجل له. سيدنا موسى عمل إيه؟ كما يقول ابن عباس برد موسى عليه السلام هذا العجل، برده بالمبارد. عارف المبرد لما تبرد بيه الذهب يحصل ايه؟ يصبح الذهب كايه؟ برادة صغيرة دقيقة، هباءات من الذهب، براد الذهب. وجمع موسى عليه السلام هذه البرادة من الذهب فألقاها في الايه؟ في اليم، في النهر. لما شرب بنو اسرائيل الذين عبدوا هذا العجل من هذا الماء اصبح لون جلدهم كلون الذهب. خلي بالك، فالله اعلم، ربما يكون التحريم او علة التحريم في الاكل والشرب من اواني الذهب والفضة قد يصنع هذا في الانسان، او جسيمات الذهب والفضة كيميائيا بقى في العناصر الكيميائية، ان كل ذرة من ذرات الذهب والفضة تتكون من بروتونات ونيترونات وتدور حولها مجموعة من الالكترونيات في مسارات دائرية مختلفة على حسب عدد الالكترونات في كل مجموع ذري ومجموع كتلي وعدد ذري بالنسبة لكل عنصر يعني من العناصر، قد يحدث تفاعل مع بين هذه الذرات وما يوضع في الاواني من طعام او شراب، فاذا ما اكل الانسان انحلت فيها او حدث اتحاد بين الذرات وبعضها الاخر، اما بقى مثلا تفاعلات تساهمية او تفاعلات بفقد واكتساب الكترونات من عنصر لاخر، فبكده يكتسب الانسان هذه العناصر فتسبب له اضرار. ده في الدنيا، اما في الاخرة عياذا بالله فيدوت اصلا في ذنب وكأنما يجرجر في بطنه ايه؟ نار. دي ملاحظة. ملاحظة تانية انه لا يلحق هذا الحكم بنفائس الاحجار. خلي بالك، بس ممكن واحد يقول لك ايه؟ ده الذهب والفضة محرم ان انا اكل فيهم واشرب، طب والياقوت والزمرد والمرجان؟ علي بابا بقى، ها؟ طب الياقوت والزمرد والمرجان والاحجار الكريمة دي، هل دي برضو يحرم؟ ما هو من باب اولى، ده دي اكثر غلوا واكثر قيمة من مين؟ من الذهب والفضة. اقول لك لا، لان الحديث لم ينص عليهما، الحديث لم ينص عليهما. فالياقوت والجواهر لا يلتحق بهما نفس الحكم الذي التحق بالذهب والفضة، لأن الأصل فيهما الإباحة وليس التحريم، ولا دليل على تحريم استعمالهما ولو في الأكل والشرب. ولذلك البلاتين غالي، ها؟ تلاقي ناس كتير بتستعمل البلاتين في تقويم الأسنان، في مثلا صناعة بعض مسامير بدل مسامير الذهب والفضة، في علاج بعض الكسور في العظام وغير ذلك يعني. في ملحوظة ثالثة برضو، وهي يجوز تطبيب الإناء بالفضة إذا انكسر. خلي بالك من دي معلومة مهمة، ولا يمنع ذلك من استعمال الإناء. انا عندي مثلا كوباية ازاز اتكسرت منها جزء، طب الكوباية الازاز اللي اتكسرت منها جزء دي انا هصلحها تاني ازاي؟ هو الازاز بيتصلح؟ مبيتصلحش، خلاص. فانا ممكن استعمل ايه بقى؟ بعض الفضة المذابة واقوم ايه؟ اصلح بيها ما انكسر من الاناء واستعمله في الشرب والطعام ولا بقى، فهمني؟ عندي طبق اناء باكل فيه حدث فيه ثقب، لما اضع فيه الطعام